إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. آية من كتاب الله عز وجل الأولى تذكر بالموت إنك ميت وإنهم ميتون والأخرى تذكر بالبعث والحساب بما بعد الموت. هذه طريقة القرآن الكريم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جاء في القرآن الكريم التذكير بالموت وبما بعد الموت حيث أن مجرد التذكير بالموت دون التذكير بما بعد الموت لا يفيد بل ربما يضر. كثير من الناس يذكر الموت ويغفل عما بعد الموت فتكون المضره. فبعض الناس يذكر الموت وتصوروا ان الموت هو نهايه الحتميه التي لا بد لها. ولذلك نسمع دائما فيما بعض الموت نهايه كل حي او فلان شيع الى مسجد محيط مثل هذه العبارات تضر لا تفيد. لان لو الانسان فكر في الموت دون ان يفكر فيما بعد الموت ينتج عن ذلك ثمرات سيئة. الحياة لا تخلو من المشقة والتعب. الحياة نمر من خلالها بالحلم والمر بالبناء والفقر بالصحة والمرض بالقوة والضعف. فيأتي إلى الإنسان فكرة أن يستريح. يستريح بماذا؟ يستريح في زعمه بالموت. ولذلك نسمع كثيرا من يقول امتى الواحد يموت ويستريح وما اخبر من عنده ضمان انه سيستريح بالموت. صحيح المؤمن الذي ختم له بالحسنه استراح ولكن ما أروانا بأنفسنا. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح به. المؤمن يستريح من الدنيا وما فيها من تقلبات ومكارم وأحداث ولكن غير المؤمن نسأل الله السلامة والعافية. فالموت قد يكون راحة للمؤمن الذي ينتظر ما بعد الموت ويفكر فيما بعد الموت. فلا بد من قرن ذكر الموت بما مع الموت لأن الموت بداية وليس بنهاية كما روى الإمام الترمذي عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان القبر اول منازل الاخره، فان نجا منه فما بعده ايسر، وان لم ينج فما بعده اشد. يعني من مات قامت قيامته، بدات اخرته، دخل في عالم الاخره، انتقل من دار الى دار. ان القبر اول منازل الاخره. انك ميت، يعني صائر عن قريب الى الموت. لان ميت بالتشديد، هكذا بتشديد الياء، يعني سيموت. حي حتى سيموت. اما من مات وخرجت منه الروح فيقال له ميت بالتخفيف لا بالتشديد. الميت الحي الذي سيموت، حتى الميت الذي مات بالفعل. ولذلك في التطهير من الغيبة والعياذ بالله قال الله عز وجل: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ ميت بالتخفيف، ميتا أي لا روح فيه، جثة جيفة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحيانا لا روح فيه، وأيضا له الحق الميت. أما الميت بالتشديد فهو الذي كتب عليه الموت، سيموت. سيموت متى؟ عن قريب. قوم الدنيا كله قريب. إنك ميت ليس تموت حتما، وإنه من آمن بك ومن كفر، من وافق ومن خالف، من صدق ومن كذب. إنك ميت وإنه ميت. ثم إنك ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تقام الخصومات للفصل فيه، وما تم فيه الفصل خصومات، قضايا، حقوق، ادعاءات، في خصومات تم فيها القضاء بين المتنازعين في الدنيا. طبعا كان في قضية وفي قاضي، في كسبان للقضية وفي خصومات، في شهود وفي مدعين وفي مسلمين، يؤتى كل هؤلاء. اللي كان بيدعي واللي كان بينكر، واللي كان بيشهد للمدعي واللي كان بيشهد للمنكر، والقاضي اللي حكم واللي كتب واللي بلغ، دول متى؟ يوم الفصل. لذلك يوم القيامه سمي بيوم الفصل، الفصل بين المتنازعين، ما تم في الدنيا يعامل فيه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم يجمعكم ليوم الفصل. إن يوم الفصل ميقاتكم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يأتي الفصل. يا سلام لما الإنسان المغلوب المظلوم يتذكر يوم الفصل. يا لها من راحة والشعور بالعزة في موضع الفيلم، شعور بالحصول على الحق في موضع الضعف والسلب وتصرف أهل الخلق. روى الإمام ابن حبان عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه لما عاد المهاجرون إلى الحبشة الطريق. إذ مر العجوز تحمل على رأسها خلة ماء، فقام شاب فدفعها من ورائها فوقعت على ركبتيها وانكسرت خلتها. فلما قامت التفتت إليه وقال: سوف تعلم أمري وأمرك إذا وضع الله الكرسي وجمع الله الأولين والآخرين. فسوف تعلم أمري وأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت ثم كيف يقدس الله قوم من لا يؤخذ من ضعيفهم لشريرهم. انظروا أيها الإخوة إلى هذه القصة القصيرة، انظروا إلى هذه المرأة، ربما لا تكن عندها علم وحرص واطلاع، ولكن عندها إنها من مؤمني أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وينقذون بعثته. علمت مما عندهم من علم أن الله يجمع الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، وأن الله تبارك وتعالى يأتي بعرشه مجيئا يليق بجلاله ليفصل بين الاولين والاخرين. هذا الايمان فرحا، هذا الايمان جعلها تشعر بالعزه وان حقها مصون مدخر لها. ولذلك يقول الامام الجليل ابن القيم رحمه الله ما معنى، يقول: كثير من الناس يرى الراحة في التشكي والانقطاع، وما حد يعمل في حاجة يعني، ولو قال: ولو علم ما له عند الله بصبره وأن حقه يأتيه أحوج ما يكون إليه لكان خيرا. اللي ما تحصلش عليه في الدنيا هو مدخر تحصل عليه. ولذلك علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نعجل بالخلاص من الحقوق. روى البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمه لاخيه من عرضه او بشيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر عظمته، وان لم تكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه او فحمل عليه. من كانت عنده مظلمه لاخيه، تخصيص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق الذي كثيرا ما يؤخذ العلم من عدده او من شيء من الحقوق الكثيره، ولكن التخصيص على العقل هو موضع المفاتيح او الذنب في الانسان. يعني صرف اللي جاب سيره حد دعوه سيئة، اللي اتكلم على حد بطريقة سيئة ده ده حق فليتحلل. إذا كان نوع عن الفلوس بعثاء وحفاء وحفاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم أخطاء قالوا ممكن يروح لنا ممكن عليه الصلاه يعني منه كده مجموعه مع بعض والقعده تطول ونقلل صديق السيد فلان الصفه في كذا في اللي سكت دخل اسم وفي اللي شارك دخل اسم اعظم وفي اللي شارك اكثر نصيب من الذنب اعظم مع بعض. طب نعمل ايه في نفس القعده ومسلم لا والله هو كسب في ناس احنا بنشتغل من صدر من صوف وفلان ده كنا الاسبوع اللي فات والسنه اللي فاتت اتكلمنا فيه حصل مننا اخذ مننا نزول قد ايه؟ شوفوا بقى احنا الخير بقى عملنا كده ايه؟ يعني زي ما يكون افضل منفض وده راي جميل مستساغ وميسر لبعض العلماء رحمه الله تعالى عليه. كان اصل تعفير افضل من ايه؟ منفض التعفير اللي احنا عملناه وبالذات بقى لما يكون في نفس الايه؟ الاشخاص على قد ما تقدر بقى وكثر كثر ايه؟ كثر التنظيم. ودايما الغسيل يبقى في ايه؟ اقوى من البقعه. دايما الغسيل الناجح الغسيل اقوى من البقعه. يعني ايه؟ يعني السكينه تكب عليها شويه طيب محتاجه ايه؟ شطه خايفه وتتوب. اذا كانت كوبايه خايفه كوباية حليب إن شاء الله سنين محتاجة إيه؟ وإذا كان حد عمل عنه فبرجع عشان بس ساعات الناس إيه؟ التنظيف ما يكونش في قوة لازم التنظيف يكون في قوة إيه بس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم حديث العجوز صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من ضعيفهم لشدتهم؟ يعني كأني لما يكون حي من الاحياء الضعيف ممنوع ما حدش يدافع عنه يبقوا ايه؟ كيف يقدس العلماء يقول ايه؟ استفهام انكاري فيه تعجب من قبح استفهام انكار يعني لا انكار من يقدس يقدس يعني ايه؟ يعني طمع يعني يبقى بيننا داعي انجز انجز بسبب ايه؟ بسبب ان المنكر ظهر ولم يغير قوم حالهم ملوثه كيف لا يؤخذ بضعيفهم من شيء. والله في كثير من الاحيان تنزل رحمه الله تبارك وتعالى ويرفع انواع من البلاء بسبب ربما بعض الاوصاف المسلمين. يعملوا ايه؟ يشوفوا منظر زي ما احنا قلنا عليه ليه ما يسكتوش؟ شوفوا ده مجرد ما بس شاف يشكر في طريق كبير من الله عجوز نعم من الوصال واحد من الوصال المسلمين ايام يقول يقوم يعرض نفسه للمخاطر دفاعا عن من؟ دفاعا عن الرجل الضعيف عن الرجل الضعيف عن الله عجوز يقوم ويدافع لماذا؟ اكراما لهذه المراه الكبيره مثل هذا من الوصايا يعرف موقفه لله يدافع فيه عن ضعيف يقف في وجه صحيح فيقدس الله الأمة بقدر ما يقف مثل هذا وإن كان المسلمين نسأل الله أن يتوب علينا جميعا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنهم يوم القيامة عند ربهم تختصم أقول قولي هذا وأستغفر الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أما بعد فقال الإمام الترمذي أن هذه الآية حين نزلت ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الخصومات والنزعات يؤتى بها يوم القيامة للفصل بين المتنازعين المنفصلين. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أتكرر علينا الخصومات يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم لنكررن حتى يعطى لكل ذي حق حق الحق يعطى لصاحبه. قال الزبير: إن الأمر إذا لشديد لما نأتي يوم القيامة ليفصل. فيا راحة ومناء من استراح في الدنيا من الخصومات. والراجح أن الآية نزلت عامة في جميع الحقوق والمظالم بين المسلمين أو الكفار أو بين الكفار والكفار أو بين المسلمين والمسلمين. ولذلك روى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا نظن أن هذه الآية ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فينا وفي أهل الكتاب مسلمين وللمسلمين. قال: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيوف فعلمنا أنها فينا وفيهم قد نزلت. في أي خصومة؟ حتى بين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره. قال الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خصمين يوم القيامة جاران. أي خصومة لا ينبغي أن تكون من الجار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل في مواضع والإحسان في مواضع أخرى من المواضع التي ينبغي أن يكون فيها الإحسان لا العدل. التعامل مع الجيران لا يكون بالعدل ولكن بالإحسان. ولذلك قال أهل العلم: هذا تعليق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توبيخ لمن لم يتحمل أذى الجار وإن جار. يعني ينبغي على عاقل أن يحسن إلى جاره، يقدم الإحسان ويتحمل شيء من الأذى وإن حصل إن جاره قد جار عليه عمله شيء مظلوم لا يعود العدوان والعدوان ولا الخلق الروم. أول خصمين يوم القيامة جيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا،